أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفائدة الحادية عشر. قال صاحب المعالم في مقدمة المنتقى: قد يرى في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى عنه الحديث. هل الفائدة الحادية عشر يتكلم فيها صاحب المعالم عن المضمرات؟ عندنا بعض الروايات هكذا: سألته عن كذا كذا فقال كذا. سألته من؟ أي إمام؟ ما ندري، واضح أو لا؟ بعضهم يقول ما دام الرواية مضمرة فهي ساقطة عن الحجية. لماذا؟ لأننا لا ندري سألنا. لكن الصحيح القول بالتفصيل بين مضمرات المشاهير وبين مضمرات غيرهم. إذا يأتي زرار بن أعيان أو محمد بن مسلم أو أبو بصير، هؤلاء الذين اختصوا بالأئمة سلام الله عليهم، تقطع أو تطمئن أنه لا يسأل إلا الإمام عليه السلام. فمضمراتهم حجة، لكن مضمرات غيرهم راوي الى رواية واحدة او روايتين، وما تدري، يمكن سأل الامام، يمكن سأل احد اصحاب الامام، او سأل غيرهما، فمضمراته تسقط عن الحجية. اذا صحيح القول بالتفصيل. هنا صاحب المعالم لم يقل بالتفصيل، وانما دافع عن حجية المضمرات. ومنشأ الاغمار يا اخوة ان الروايات، كثير من الروايات طويلة، فالراوي مثلا يذهب يسأل الإمام كم سؤال؟ 50 سؤال، 30 سؤال. في بداية الرواية صرح: ذهبت إلى الإمام الصادق وجلست معه وكان فلان موجود وسألته كذا كذا فقط، ثم ضغط وسألته وسألته. بعد ذلك جاء الرواة وقطعوا الرواية. المضمون الموجود في كتاب الطهارة جعله في كتاب الطهارة، المضمون الموجود في كتاب الديانة جعله في كتاب الديانة، في كتاب الصلاة جعله في كتاب الصلاة، وذكروا بداية السند فقط: فلان فلان فلان عن زرارة قال سألته. هذا وين؟ إذا أول سؤال سأله في الطهارة، بداية الرواية في الطهارة موجود الاسم الإمام، لكن بقية الأسئلة التي في الزياد وفي القصاص والتي في الحج وغيره ما موجود فيها اسم الإمام. فهذا أحد أسباب مناشئ الإضمار، وهو تقطيع الروايات. واضح. نقرأ هذا المقدار. الفائدة الحادية عشر. قال صاحب المعالم في مقدمة المنتقى، منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسنة: قد يرى في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى عنه الحديث، بل يشار إليه إلى الإمام بالضمير، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع، أن مثل هذا الإغمار قطع للحديث، ما موجود اسم الإمام، فهذا الإمام الذي يروى عنه مقطوع محذوف ينافي الصحة، وليس ذلك على إطلاقه بصحيح. يعني ليس الإغمار مطلقا يدل على القاطع، هذا الكلام ليس بصحيح. واضح إن شاء الله. وليس ذلك أن الإغمار يوجب القطع وينافي الصحة على إطلاقه صحيح في جميع موارد الإغمار، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه السلام. وهذا لأن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة المفروض ماذا يقول؟ لأن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ومصنفي كتبنا أو كتبهم، مو كتبه، المهم كانوا يرون عن الأئمة مشافهة ويوردون ما يرونه في كتبهم جملة، يعني مرة واحدة. هو مشافهة سأل الإمام كم سؤال؟ 100 سؤال؟ كل 100 سؤال جملة واحدة مرة واحدة يذكرونه. فلذلك يقولون أصل فلان، أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم، يعني الروايات المشافهة اللي أخذ من الإمام يوضعها في هذا العصر. وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة، الأحكام مختلفة، بعضها يتعلق بالطهارة، بعضها بالديات، بعضها بالحج. فيقول أحدهم في أول الكلام، أول رواية، سألت فلانا ويسمى الإمام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي في الضمير ويقول سألته أو نحو هذا، سألته وقلت له، ذكرت له كذا. ولا أريد أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك، تقتضي أن يضمر، ممكن حين يكرر وسألت الإمام الصادق، وسألت الإمام الصادق، أقول له لا، تقتضي ذلك، تقتضي الإضمار. ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر، هي أصلها موجودة في أصل زرارة، من أصل زرارة جاء صاحب الكافي أو غيره وأراد ماذا؟ أن يصنف مصنف. ولما نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الإسماء بعينه، يعني يذكر الاسم. ولما نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الإسماء بعينه، ولكن الممارسة تطلع أن تكشف على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير. واضح إن شاء الله الكلام. هذا تمام الكلام في الفائدة رقم 11. الفائدة 12 أيضا هذه كلش حلوة، لاحظ التفاتة لطيفة ظريفة لمن؟ لصاحب المعاني. يقول في بعض الأسانيد يذكر اسم واحد أو كنية واحدة، مثلا عن ابن مسكان، من هو ابن مسكان؟ ما أدري. عن ابن سنان، ابن سنان عندنا عبد الله بن سنان مسلم الوثاقة، محمد بن سنان فيه كلام، بعضهم موثق بعضهم ما يوثق، فدار بينهما. واحيانا يتهمون في طبقات، واضح ولا؟ حماد، من حماد هذا؟ ابن عيسى له ابن عثمان. صاحب المعالم يذكر السبب في نشوء هذا العام، ما هو السبب؟ كلش لطيف السلام. يقول أصحاب الأصول أول ما يصنفون الأصل والرواية، أول رواية إذا يرد فيها حماد يصرحون بالاسم كامل، حماد بن عيسى غريق الجحر. الروايات التي تلي هذه الرواية مقتضى البلاغة أن ما يكررون الاسم بالكامل، عن حماد يقصدون حماد منه، حماد بن عيسى غريق الجحر. أو في الرواية الأولى عن عبد الله بن سنان أو سنان، الروايات الأخرى يقولون عن ابن سنان، عطف على السابق. ألف وين في الأصول؟ جاء أصحاب المصنفات نقلوا الروايات من الأصول إلى مصنفاتهم، اقتصروا على النص، عن ابن مسكان، عن ابن سنان، عن حماد. تلك الأصول ضاعت واندثرت، فوصلتنا هذه الروايات التي هي اسم واحد أو كنية واحدة. إذا هذا المنشأ واقعا تحقيق بديع لصاحب المعالم، وبعد صاحب المعالم مو ذكر المنشأ والمشكلة، جواب المشكلة ما هو الحل، كيف نفرق؟ يقول بمراجعة الأسانيد. كيف يعني بمراجعة الأسانيد؟ إذا تتراجع الأسانيد تعرف الراوي والمروي عن الشخص، مثل ما قدر في أبي بصير، إذا ابن مسكان روى عنه فهو المرادي، إذا العقرقوفي روى عنه فهو الأسدي، واضح ولا؟ فمراجعة الأسانيد ومن خلال المواقع يحصل التمييز. خلاصة الكلام في الفائدة 12 واضح. الفائدة 12 قال المحقق المتقدم أيضا، منه صاحب المعالي الشيخ حسن ابن الشهيد السلام، يوجد في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة يعني غير مقيدة، حماد مطلق مع اشتراكها بين الثقة وغيرها، أحيانا مشتركة بين الثقتين مثل حماد بن عيسى وحماد بن عثمان، أحيانا بين الثقة وغير الثقة مثلا ابن سينا اشترك بين عبد الله بن سينا ثقة ومحمد بن سينا، كثير لا يوثقونه وفيه خلاف بعضهم يوثقه، وهو مناف للصحة في ظاهر الحال، في ظاهر الحال لا في الصحة، لا الاحتمال أن المراد به غير الثقة، فهذا الإجمال يوجب ضعف الرواية. والسبب في ذلك في هذا الإطلاق أن مصنفي كتب أخبارنا القديمة كانوا يريدون فيها الأخبار المتعددة في المعاني المختلفة من طريق واحد، سند واحد، واضح؟ طريق واحد، فيذكرون السند في أول حديث مفصلا ثم يجملون السند في الباقي اعتمادا على التفصيل أولا، على التفصيل المتقدم أولا، واضح. ولما طلع على تلك الأخبار التحويل إلى كتاب آخر، هذا الكتاب الآخر يخالف الترتيب الكتاب الأول، الكتاب الأول بمثابة الأصل، الكتاب الثاني مصنف، تقطعت تلك الأخبار بحسب اختلاف مضامينها، وإذا بعد العهد وقع الالتباس والإشكال، واضح. الكلام بمنشأ الإطلاق في الأسماء والكنى، ولكن الطريق إلى معرفة المراد فيه هذا الاسم المطلق فتطلع الأسانيد في تضاعيف أبواب المجاميع الروائية، ومراجعة كتب الرجال المتضمنة لذكر الطرق كالفهرس وكتاب النجاشي وتعاهد ما ذكره الصدوق رحمه الله من الطرق إلى رواية ما أورده في كتاب من لا يحضره الفقيه، والتطلع من معرفة الطبقات في ذلك أكثر عظيم، معرفة طبقة الراوي إلى أسف مش فقط الرجوع أعمى بس الاسم واحد خلاص، لا بد في طبقة، إنه حماد بن عيسى في طبقة حماد بن عثمان، وإلا يمكن حماد آخر بعد موجود، واضح ولا؟ واضح العبارة ولا؟ ثم يذكر المراد من عدة من الأسماء المطلقة، بين يقول الشيخ السبحاني راجع بعد الشيخ السبحاني ما أراد يطولنا، ثم يذكر المراد من عدة من الأسماء المطلقة كحماد وعباس وعلاء ومحمد وابن مسكان وابن سنان وعبد الرحمن، فمن أراد الوقوف على هالأسماء والمراد منها فعليه بالمراجعة إلى تراجع بعد منتقى الجمعة الجزء الأول صفحة 34-38. الفائدة 16. إلى هنا يا إخوة نحشر فائدة كلها في تطبيقات رجالية كلها في الأسانيد، واضح؟ لكن الفائدة 13 والرابعة 14 ليست في التطبيقات الرجالية، الفائدة 13 وين؟ في الكتب والأصول والمصنفات والنوادر، والفائدة 14 في ماذا؟ في روايات أهل السنة، واضح ولا؟ والحاجة إلى علم الرجال في حديث أهل السنة، بالتالي قد ما يطبق عليها تطبيقات رجالية لكن يطبق عليها فوائد رجالية، واضح. عموما في هذه الفائدة 13 يا إخوة عندنا مصطلحات رائجة في ألسن أئمة الرجال، وهي أربع مصطلحات، المصطلح الأول الكتاب، الثاني الأصل، الثالث التصنيف، والرابع شنو؟ النوادر. فإذا أولا عندنا هنا إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول في معنى هذه الأسامي والفارق بينهم، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني يا إخوة نريد أن نعرف الأصول المدونة في عصر الأئمة معرفة إجمالية معرفة مختصرة، هذا المبحث الثاني. والمبحث الثالث كيف اعتني بهذه الأصول، وهل أن كون الراوي صاحب آخر إذن على وثاقة أو لا، هذه المباحث الثلاثة من ستين. نبحث المبحث الأول، المقام الأول، ما هو المقام الأول؟ في بيان المصطلحات الأربعة والفارق بينها. أول مصطلح الكتاب، الكتاب مستعمل بمعناه المتعارف، بعض احنا نقول كتاب يعني ماذا؟ شيء مكتوب بين جلدتين، وبالتالي فالكتاب أهم من الأصل وأعم من النوادر. لكن ما هي النسبة بين الكتاب والمصنف؟ بعضهم قال الكتاب هو نفس المصنف، وبعضهم قال ماذا؟ الكتاب أهم من المصنف، لأن الكتاب يشمل الأصل ويشمل النوادر ويشمل المصنف، يعني الشيء المكتوب المبحرك والمبوّض. واضح ولا؟ بينما الأصل الأصول كثير منها غير مفهرسة غير مبوبة. أهم شيء يجمع روايات عن المعصوم. واضح. إذا القدر المتيقن أن الكتاب أعم من النوادر وأعم من الأصل، لكن الكتاب إما كتاب التصنيف أو أعم بحيث يشمل أيضا المصنف. واضح. لكن أحيانا يطلق على الأصل كتاب ويطلق على النوادر كتاب، لأن الكتاب نقرأ هذا المقدار بعد. واضح. الفائدة 13: إن من المصطلحات الرائجة في ألسنة أئمة الرجال والتراجم والمحدثين والفقهاء ألفاظ أربعة، وهي الكتاب، الأصل، التصنيف أو المصنف، والنوادر. وربما يظهر من بعضهم أن كون الرجل ذا أصلين أو ذا كتاب وتصنيف من أسباب الحسن والوثاقة، هذا نبحث سوياً في المقام الثاني. فيجب علينا أن نعرف المراد من هذه الألفاظ الأربعة والفرق بينها أولاً، أي المقام الأول. المقام الثاني والمعرفة الإجمالية عن العام بشكل عام بالأصول المدونة لأصحاب العهد الأئمة عليهم السلام ثانياً، أي المقام الثاني. المقام الثالث ووجب العناية، يعني كيفية العناية بهذه الأصول ومدى دلالة هذه الأصول على وثاقة المؤلف ثالثا، أي المقام الثالث. فنقول يقع البحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول في الألفاظ الأربعة. أولا الكتاب. إن الكتاب مستعمل في كلمات العلماء بمعناه المتعارف، يعني الشيء المكتوب بين دفتين، وهو الكتاب أعم من الأصل والنوادر. سيأتي إن شاء الله معنى الأصل والنوادر. الأصل هي الروايات الأصلية التي تنقل شفاهة فتكتب في كتاب، يعني الراوي ما هي الأمور التي سمعها شفاها من الإمام يكتبها في كتاب، يسمونه أصل نتكلم عنه. وأما النوادر عبارة عن مجموعة أخبار ما يجمعها قاسم مشترك مشتتة. واضح ولا؟ فيطلق عليها أيضا الكتاب، ونتكلم معنى النوادر فيه كلام بعد. وكذا من التصنيف على المشهور، يعني وكذا يكون الكتاب أعم من التصنيف على المشهور، بناء على أن التصنيف ماذا يراد به؟ خصوص الكتاب الماذا؟ المبور. واضح ولا؟ فالكتاب يشمل الكتاب المبوّض وغير المبوّض، ولا تقابل بينه وبينهما، يعني ولا تقابل بين الكتاب وبينهما الأصل والنوادر، بل يطلق على كل منهما الأصل والنوادر الكتاب. فمثلا يقول الشيخ في رجاله في ترجمة أحمد بن ميسن روى عن حميد بن زياد كتاب الملاحم وكتاب الدلالة وغير ذلك من الأصول. إذا أطلق على الأصول كتب، روى كتاب كذا كذا وغير ذلك، ما قال من الكتب من الأصول. واضح. وقال في أصباط بن سالم له كتاب أصلين. الشيخ الطوسي لاحظ في الحاشية يقول هكذا نقل عن الفرش، نقل عن الفرش في قاموس الرجال تشتري، وادعى صاحب الذريعة أن هذا مطابق لما في النسخ الصحيحة، ولكن في النسخة المطبوعة المتداولة يعني من الفهرس الشيخ الطوسي لا يوجد لفظ الكتاب، فجاء فيها له أصلون. عموما الأمر سهل، لأن من هذا اللفظ له كتاب أصل سيأتي في الحسن بن أيوب. وقال في أصباط بن سالم له كتاب أصل، ومثله ما قاله النجاشي في ترجمة الحسن بن أيوب له كتاب أصل. ويؤيده ذلك أن ويؤيد ذلك أن كثيرا مما أسماه الشيخ الطوسي أصلا سماه النجاشي كتابا. في نفس الترجمة الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ له أصل. النجاشي يقول له كتاب. وبالعكس يعبر هو يعني الشيخ الطوسي كثيرا عما سماه النجاشي النوادر بعنوان الكتاب. النجاشي يقول محمد بن يحيى مثلا له كتاب النوادر، شخص يقول له كتاب بس مو فيه الترجمة من باب المثال، وخليلا ما يتفق عكس ذلك. عكس ذلك يعني ماذا؟ يعني الشيخ الطوسي يأتي بالعنوان يقول نوادر والنجاشي يقول كتاب، هذا العكس قليل. في الغالب النجاشي يقول نوادر والشيخ يقول كتاب، وليس العكس، الشيخ يقول نوادر والنجاشي يقول كتاب. واضح من تسليم العكس. هذا تمام الكلام في اللفظ الأول الكتاب. اللفظ الثاني الأصل، السجل الأصل. لماذا سمي أصلا؟ درستم في المنطق الوجودات أربعة، واضح ولا؟ عندنا وجود ذهني في الذهن، مفهوم فكرة الذهن، وعندنا وجود خارجي إنسان، يعني هذا الإنسان تون الأمامي، وجودكم خارجي، صورتكم التي ذهني وجود ذهني، وعندنا وجود لفظي. اتلفظ اسميك فلان، وعندنا وجود كذبي. الوجود الكذبي عبارة عن نقل الوجود اللفظي على الحبر، على الورق بواسطة الحبر، واضح ولا؟ اصل الروايات امور شفهية، الامام يتكلم، واضح ولا؟ أو عند فعل خارجي، إما وجود خارجي الإمام يفعل فعل، أو وجود لفظي الإمام يتكلم كما هو الغالب في الرواية. يأتي الراوي وينقل هذا الوجود اللفظي أو الخارجي ويجعله وجود كذبي. فأول من نقل الحديث اللفظي والشفهي إلى كتابة هو هذا الراوي، فهذه الكتابة هي الأصل بمثابة النسخة الأصلية للرواية. مثل ما الآن إذا بتطبع كتاب أو تسوي شريط النسخة الأصلية وتكسر عليها، أقول له لا، هذا بعد أول نسخة إلى الرواية كتبية هي أصل زرارة أو أصل محمد بن مسلم وغيرها، فسمي أصل. ولذلك بعضهم ذهب إلى أن الأصل غير مضوى، لأن الراوي أما يسمع من الإمام ويكتب ودون جمع، واضح ولا؟ وإن كان يعني بعض الأصول أيضا مبوبة. عرف الأصل بأنه الكتاب الذي ينتج عن غيره بأن جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلام أو عن الراوي عنه، يجمع الروايات إما لا أخذها من الإمام مباشرة أو أخذها من الراوي عن الإمام. وبين العلامة الطهراني سبب هذه التسمية بقوله إن كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام، من مؤلف الكتاب عن الإمام عليه السلام، أو سماعا منه مؤلف الكتاب عمن سمع عن الإمام عليه السلام، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ابتدائي، يعني ارتجالي، يعني غير منظم غير مدروس، ارتجالي غير متفرع من وجود آخر، مو من كتاب آخر وجود آخر. كما أن أصل كل كتاب هو المكتوب الأولي منه الذي كتبه المؤلف، فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل لذلك الكتاب. ويظهر من الوحي القدس سره أن بعضهم قال إن الكتاب ما كان مبوبان ومفصلان والأصول مجمع أخبار وآثار، يعني غير مبوبة، ورد بأن كثيرا من الأصول مبوبة. هذا تمام الكلام في المصطلح الثاني الأصل. المصطلح الثالث التصنيف، هل يوجد فرق بين المصنفات والأصول أو لا؟ ظاهر عبارة الشيخ الطوسي يوجد فرق بين المصنفات والأصول، وأخذنا هذه العبارة حينما درسنا رجال الغبائري. يقول الشيخ الطوسي في بداية وديباجة ومقدمة الفهرس أن الغبائري له كتابان، أحدهما بالأصول والآخر في المصنفات، واضح لو لا؟ واحد منهم في الأصول والثاني في المصنفات. ثم بعد إذن بظاهر وجود مغايرة بين التصنيف ولا بعد الشيخ الطوسي بعدين اعتذر قال انا اذا بذكر كل شخص راح اذكر الكتب والاصول اللي كتبها وما راح افصل الاصول عن المصنفات. لماذا ما راح يفصل؟ يقول انا اذا فصلت الاصول عن المصنفات راح اكرر الاسم، فخلي القسم الاول للكتب والقسم الثاني للمصنفات. فاجي زرارة اذا الى كتاب اصل راح اكرر اسم زرارة في القسم الاول لان الى كتاب، وفي القسم الثاني لان الى مصنفات. انا ليش اكرر الاسم؟ واضح ولا؟ يريد اسم واحد. فلذلك اعتذر قال انا ما بفصل الاصول عن المصنفات. واضح ولا؟ فإذن هذا تمام الكلام. النقطة الأولى أنه يوجد فارق بين الأصل والمصنف، والدليل على ذلك كلام الشيخ الطوسي في مقام كتابة الفهرس وفي مقام بيان كتب منه ابن الغبادري. واضح. وبالتالي ننقل دعوين والشيخ السبحاني يرجح الدعوة الثانية ويأتي برأي ثالث. الدعوة الأولى المحقق التستري رضوان الله عليه يقول بين الأصل والتصنيف تقابل، يعني معناته التصنيف مو مثل الكتاب لأن الكتاب أعم من الأصل ينطبق على الأصل على الأولى. يقول بين الأصل والتصنيف تقابل لكن الكتاب أعم منهم، فمعناته في نظر المحقق التستري المصنف مو هو الكتاب، لا الكتاب أعم من المصنف وأعم من الأصل. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هكذا التسجيل الأصل النسخة الأصلية، يعني الروايات التي يأخذها الراوي من الإمام أو عمن يروي عن الإمام ويكتبها. التصنيف الكتاب المأخوذ من كتاب غيره، مثل منه؟ مثل كتاب الكافي. كتاب الكافي جمع الأصول وسوى كتاب الكافي، واضح ولا؟ فهذا يقال له مصنف ولا يقال له أصل. واضح. زين. لكن يقول المحقق التستري ما يقول كل الكتاب مأخوذ من وين؟ من الأصول. نقول أكثر الكتاب مأخوذ من كتب أخرى، لأن أحيانا المصنف أيضا يذكر روايات أخذها مشافهة من الإمام. واضح. لكن إذا كل الروايات مأخوذة من الإمام يقال له مصنف، أما إذا بعض الروايات أخذها من الإمام وأكثر الروايات من أصول يقال له مصنف. المهم الأصل إذا أكثر إذا كل الروايات منه من المعصوم، أبين؟ والمصنف إذا أكثر ما فيه من أصول مو من الإمام، من أصول لكن قد يروي روايتين عن الإمام مباشرة. هذه الدعوة الأولى لمن؟ للتستري. الدعوة الثانية للوحيد البهراني. ماذا يقول؟ يقول المصنف أعم من الأصل والنوادر. هذه الدعوة غير دعوة التستري. التستري ماذا يقول؟ يقول يوجد تقابل بين الأصل وبين المصنف. الوحيد البهبهاني يقول لا، المصنف أعم من الأصل وأعم من النوادر. يذكر شواهد، يقول هذه أصول ونوادر أطلق عليها أنها مصنفات. ما رأيك يا شيخنا السبحاني لتأييد كلام التستري وتأييد كلام البهبهاني؟ قال ما أفاده الوحيد البهبهاني ليس ببعيد. ما هو رأيك النهائي؟ يقول يا أخي التفت يا أخي، من المسلم إن الأصل غير النوادر، هذا مسلم. بعد ومن المسلم أن الكتاب يطلق على الأصل ويطلق أيضا على النوادر. وبعد مو بعيد أن المصنف يرى به نفس الكتاب، فهما مصطلحان مترادفان، ترادف بين الكتاب وبين المصنف. واضح. إذا ترادف بين الكتاب والمصنف يعني الكتاب والمصنف يطلق على الأصل ويطلق على النوادر، لماذا الشيخ الطوسي يفرق؟ يقول إلى ابن الغضائري كتاب في الأصول وكتاب في المصنفات. إذا المصنفات تشمل الأصول وأضحى لا، لماذا؟ مع أن ظاهر الأصل المغايرة، الأصل في الأصل التنفيذ المغايرة، عطف المغاير على المغاير وليس عطف البيان والتوكيد، واضح ولا؟ يقول الشيخ السبحاني: يا أخي يا أخي قف هنيا قف هنيا، إنما أفردت الأصول لإبراز مدى الاهتمام بها. مو عندنا احنا في اللغة العربية عطف العام على الخاص او عطف الخاص عطف العام على الخاص او الخاص على العام للأهمية. يقول جاء الناس وجاء علي، يعني علي مو من الناس، لإبراز أهميته. واضح ولا؟ أنا أرسل لك أكتب لك الأصول المصنفات والأصول لإبراز أهمية الأصول في ذلك الزمان. مو معنى توجد مغايرة بين الأصول والمصنفات. نعم الأصول أخص والمصنفات أعم. واضح. والاستظهار جيد للشيخ السبحاني. نقرأ هذا المقدار. المصطلح الثالث التصنيف المصنف. الآن نتكلم في النقطة الأولى، توجد مغايرة بين المصنفات والأصول. ظاهر يعني هو يعاد في ظاهر كلام الشيخ، وإن كان بعد أن يستنتج أنه ما في مغايرة، وإنما المغايرة بنحو الأعم، يعني أن المصنف أعم من الأصل. ظاهر كلام الشيخ في ديباجة الفهرس مقدمته دال على أن التصنيف مقابل للأصل. طبعا ما يسلم بالشيخ سبحانه أنه مقابل، حيث قال فيها أن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، مع ظاهر الفارق. ثم ذكر أنه نفسه أنه يعني شيخ طوسي نفسه جمع بينهما بين الأصول والمصنفات في الفهرس، واعتذر عن ذلك، اعتذر عن جمعه بينهما ولم يفرق بينهما بقوله لأن في المصنفين من له أصل، فهذا هو مصنف وله أصل، فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين، كتاب الأصول وكتاب المصنفات. ليش يذكر مرتين؟ يذكر الاسم مرة واحدة ونصل إلى كتاب وإلى مصنف أو إلى أصل. وقال الشيخ الطوسي أيضا في هارون بن موسى الطبري روى جميع الأصول والمصنفات، وظاهر العطف ماذا؟ المغايرة. كما أنه قال في حجر بن محمد بن نعيم السمرقندي يروي جميع مصنفات الشيعة وأصولهم، وظاهر العطف التغاير. ومن هنا جزم المحقق التستري أن بين الأصل والتصنيف تقابلا، هذه الدعوة الأولى، وأن الكتاب أعم منهما، أعم من الأصل والتصنيف. فكأنه حقق التستري أراد أن يقول في تعريف المصنف التصنيف أنه الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، يعني هذا الكتاب الآخر وجوده سابق عليه على المصنف، هذا الكتاب الآخر أصل مثلا، أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا، المؤلف ذكر رواية ويعلق ويشرح، أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب رواية، كتاب شرح هذا، وإنما قلنا أكثرها الكلام للتستري، وإنما قلنا أكثرها لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا، يعني في نفس الكتاب عن فلان عن فلان عن عن الإمام، وهذا الرواية ما موجودة في الأصول، يعني نفس صاحب الكتاب يرويها مشابهة، ولا يؤخذ من أصل أو كتاب ثابت عليه. واضح ولا؟ هذه الروايات لا تؤخذ من أصل أو كتاب سابق على الكتاب، ولكنه لا يوجب ذكره في عداد الأصول قطعا، يعني لا يوجب ولا يسبب ذكر هذه الرواية المعنعنة في الكتاب عد الكتاب في عدود الأصول قطعا. يقول في الحاشية: هذا قريب مما أفاده الوحيد في فوائده المطبوع في غير رجال خاقان فراجة. إذن هذه الدعوة الأولى لمن؟ للتستر. الدعوة الثانية للبهبهاني، يقول ما في تقابل يا أخي، في عموم مو تقابل. كيف يعني؟ يقول المصنف أعم من الأصل والنوادر، مو أنه بين الأصل والتصنيف تقابل. أما الوحيد البربراني فيظهر منه أن المصنف أعم من الأصل والنوادر، لأنه أيه المصنف يطلق عليهما عن الأصل والنوادر، كما في ترجمة هذا دليلنا، كما في ترجمة أحمد بن ميسن في زيارة الشيخ حيث قال الشيخ له مصنفات. إذا مصنفات، لاحظ المصنفات ما هي؟ منها كتاب الدلائل، إذا أطلق المصنف على الكتاب، هذا كتاب المتعة، كتاب النوادر، وأطلق المصنف على النوادر، كتاب الملاحم وإلى آخره. ولا يظهر صحة هذا القول، قول من الوحيد البهبهاني، كما يظهر من عبارة الأدلة كالمحقق والشهيد الثاني وشيخنا البهاي عند ذكر الأصول الأربعمائة وسيواتي في كلماتهم إن شاء الله. وين من أذكر كلماتهم يا أخوة؟ صفحة 482، أول واحد من الأدلة المحقق في المعتبر بعاد. فالذي يقوى في النظر هذا رأي الشيخ السبحاني أن الكتاب والمصنف مصطلحان مترادفان، والمراد منهما كل ما دونه الأصحاب رحمهم الله. في الحاشية ماذا يقول؟ قال النجاشي في ترجمة الحسن بن سعيد الأهوازي شارك أخاه، من هو أخوه الحسين بن سعيد، في تأليف الكتب الثلاثين المصنفة، الثلاثين المصنفة للحسين بن سعيد، مع كونها من الأصول الثلاثين أصل للحسين بن سعيد، لكن ماذا تعبير النجاشي؟ يقول الحسن بن سعيد شارك في تأليف الكتب، أطلق على الأصول الكتب. إذا هذا الموجود في الحاشية أطلق فيه الكتاب على الأصل، والموجود في المد أطلق فيه، لا أصبر، في الحاشية أطلقت الكتب على الأصول، أقول له لا، الكتب المصنفة أطلقت على الأصول، هذا المطلب الأول، وإلا في المد أطلق المصنف على النوادر. والأصل قسم خاص من الكتاب أو المصنف، ما هو هذا القسم الخاص؟ هذا القسم الخاص الذي هو غير مبوب أو الذي نقل شفاهان، وذكره إذن ماذا تقول؟ إذا كان هو ضمن أول كتاب المصنف عام، لماذا يعطف الأصل على الكتاب أو المصنف مع أن ظهر العطف المغايرة؟ الجواب لإبراز أهمية وعناية بماذا بالأصول، وذكره في قبال التصنيف لا يدل على كونهما متقابلين، بل الغرض منه بيان اختصاص بعض مصنفات الرجل بكونه أصلان، واختصنا عند أصل من الأصول، كما أن ذكر الأصل في قبال الكتاب لا يدل على التقابل أيضا، ولعل من شاء هذا الاختصاص بالذكر هو الأمنعين شأن الأصول، هذا إذا عنده روايات كتبها مباشرة من الإمام، من المهم أن تبرز أنه عنده أصل، مو تقول عنده كتاب، لأن الكتاب أعم من الأصل. هذا تمام الكلام في المصطلح الثالث. يبقى الكلام في المصطلح الرابع النوادر، واضح ولا؟ المطلب الأول نذكر عدة موارد بين أن في عندنا نوادر يا أخي، النوادر غير الأصول غير الكتب. رابعا النوادر، ذكر النجاشي عند عدد كتب كثير من الأصحاب أن لهم كتاب النوادر، فمثلا يقول هذا كل هذا الشرط نريد أن نثبت أن أدنى شيء اسمه نوادر، يقول الحسين بن عبيد الله بن سعدي له كتب صحيحة الحديث منها التوحيد للمؤمن والمسلم النوادر المزار، في شيء كتاب اسمه النوادر، أو يقول الحسن بن الحسين اللؤلؤي كوفي ثقة كثير الرواية له كتاب مجموع فأصل نوادر. بعد وكذا يقول منه النجاشي الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغبائري شيخنا رحمه الله له كتب، هذا إطلاق الكتاب على النوادر، منها كتاب كشف التمويه والغمة، كتاب التسليم على أمير المؤمنين عليه السلام لأمرة المؤمنين، كتاب النوادر في الفقه، كتاب مناسك الحج. ويقول في ترجمة صفوان بن يحيى منه النجاشي وصنف 30 كتابا، لاحظ فيطلق الكتاب على النوادر كما ذكر أصحابنا، يعرف منها الآن كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الإشارات، نوادر، واضح إن شاء الله. إذا يا أخي عندنا نوادر، فما المراد بالنوادر؟ وقع البحث ما المراد بالنوادر؟ التفتوا للإسلام. أنا أعطيكم نقطتين ونكتتين اتأملوا فيهم وتعرف فرعوا ما شئتم. نوادر جمع نادر، واضح؟ نوادر جمع نادر، فما هو المراد بالنادر؟ نادر يحتمل معنيين، المعنى الأول قليل والمعنى الثاني شاذ. فلما نقول النوادر يعني إما الروايات القليلة وإما الروايات الشاذة، واضح؟ ما المراد بالروايات القليلة؟ يعني عندنا باب واصل في رواية واحدة أو روايتين، واضح ولا؟ ما المراد بالروايات الشاذة؟ الشذوذ له معنيان يا إخوة. المعنى الأول للشذوذ، المعنى الأول شذوذ يعني مضمون الرواية شاذ، واضح ولا؟ مثلا عندنا روايات أن الإمام عليه السلام عندما يسافر يقصر، أقول له لا ثلاث فرص كلا يتحصر. عندنا مثلا رواية يجي مضمون أن الإمام سافر قطع أميان وما قصر، فرواية شاذة مضمون شاذ، واضح؟ هذا المعنى الأول للشذوذ. المعنى الثاني للشذوذ، رواية شاذة يعني رواية أعرض عنها المشهور، ما عمل بها، واضح ولا؟ الخلاصة بناء على هذا التفصيل، ماذا يراد بكتاب النوادر؟ يعني الكتاب اللي يجمع الروايات القليلة أو الروايات الشاذة، يعني الكتاب اللي يجمع الروايات اللي ويش إلا مضمونها يخالف مسلمات الطائفة، أو إلا مضمونها ماذا لم يعمل به المشهور، هذا معنى. أو أحيانا نقول لا، كتاب النوادر أشبه بالكشكول، يعني كتاب ما إليه قاسم مشترك، أو نقول النوادر هو الكتاب اللي هو يورد روايات استدراك على روايات أخرى، وهذا يفسر أنه نوادر كتاب الصلاة، نوادر كتاب الصوم، نوادر كتاب الزكاة، يعني الروايات القليلة اللي بمسائل التي هي ناظرة إلى روايات أخرى موجودة في كتاب الصلاة. نوادر كتاب الصوم يعني روايات كلش قليلة تستدرك روايات مذكورة في كتاب الصوم، واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال: والتأمل في الموارد التي ذكرها هو النجاشي وتبلغ 50 و100 مورد يرشدنا إلى أن النوادر اسم للكتب المدونة التي ليس لمطالبها موضوع معين، مواضيع ما إلى أساس مشترك، أو ليست لرواياتها شهرة متحققة. لماذا لشذوذها؟ شهرة ما موجود، لشذوذها. سواء كانت الأحاديث الواردة فيها في النوادر عن إمام واحد أو أكثر، أو كان موضوع الكتاب هذا النوادر واحدا مع تفرق مضامين رواياته بحيث لا يمكن تبويبها أو لا، واضح ولا؟ مضامين مختلفة. وإلى هذا أشير في الموسوعة القائمة الذريعة حيث جاء فيها إن النوادر عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة، غير مشهورة الشاذة، أو التي تشتمل على أحكام هذه الأحكام غير متداولة، يعني لم يعمل بها، فهي شاذة، أو استثنائية، أحكام استثنائية، أو مستدركة لغيرها، أحكام تستدرك لغيرها ناظرة إلى روايات أخرى، واضح؟ ثم سرد عددا من أسامي هذه الكتب يقرب من 200 كتاب، منه إلا ثلاث صاحب الذريعة، وذكر أنه استخرجها صاحب الذريعة من أي من كتب الكشي والنجاشي والطوسي مصنف الأصول الرجالي قدس الله أسراره. ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبواب، من هنا من الاستدراك يا أخي، يظهر وجه تسمية بعض الأبواب الموجودة في الجوامع الحديثية بعنوان النوادر كنوادر الصلاة، يعني الروايات التي تستدرك كتاب الصلاة، ونوادر الزكاة، يعني روايات ناظرة إلى روايات موجودة في كتاب الزكاة ونحو، لأن الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب إما مستدركة يعني تناظر الى تذكره وان شاذا غير معمول بها عند الاصحاب، واما غير قابل لذكر العنوان لها بسبب قلته. روايات قليله تذكرها، تذكر عنوان واحد تحت روايه واحده. لاحظ الحاشية، ولعل غرض الشيخ الطوسي عن تمثيل عنوان النوادر في كتابه التهذيب بأبواب الزيادات، الشيخ الطوسي ما عنوان النوادر، قال كتاب الزيادات في كتاب الصلاة، للإرشاد إلى أن هذه الروايات رواية النوادر مستغرقة لا شاذة، مو المراد أنها شاذة، وإنما ذكرت كاستدراك لروايات قبلها. هذا تمام الكلام في معنى النوادر حسب ما ذكرناه عن منه، نقلنا عن صاحب الذريعة. معنى النوادر على رأي صاحب الذريعة، أما كلام الوحيد البغضاني في فوائده عن النوادر يأتي عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.